صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنمة. إذا استنجدت فتيان الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو والأسى يستفزها يا أخاها، ودمع العين ينهل عن دما. أخي يا حما عزي، إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما. أخي كان دهري فيك بالأمس مشرقا، وها هو أضحى بعدك اليوم مظلما. عدمت حياتي بعد فقدك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذيما. ما بالدار ما نختك غذيت وياك، بالدار بالدار يا دري اللي فلالك مثل، بالدار بالدار عفت زينب يا اخوي اليوم، بالدار ولت هالقوم لا يبني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. في البحث المتقدم سلطنا الأضواء على أجواء نزول هذا النص القرآني الشريف، وبينا بأن الآية الكريمة نزلت لتنص على حدث وحديث، وأن الحدث هو الإجراء الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإعلان عن الولاية الكبرى لصاحبها علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأن الحديث فهو حديث الغدير. وبينا أن الخطبة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وآله عن هذا الموضوع اشتملت على أمور مهمة، هنالك مقدمة في الخطبة، وهنالك وسط، وهنالك مؤخرة في الخطبة، وكل هذه العناصر تتضافر لتشكل المفهوم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة ومن هذا الإعلان. ولكن قبل كل شيء، باعتبار أننا جعلنا الآية الكريمة مفتاح البحث، آية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا بأس بأن نمر، بل من الجدير أن نمر بجو هذه الآية الكريمة وما يستفاد منها في هذا المغمار. وقبل أن نستدل بالآية المباركة لابد أن نعرف ما هو الدليل على نزولها في قضية الغدير، لأنه ربما تحاول بعض الأقلام أن تصرف الآية الكريمة إلى مناسبات أخرى لتدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر في هذه الآية الكريمة بتبليغ الإسلام كله. بعضهم قال أنها نزلت لتخبر النبي صلى الله عليه وآله عن أن الله عز وجل عصمه عن الخطر الأمني، وبالتالي ما يحتاج إلى حماية عسكرية أو حرس خاص، ما يحتاج، والله يعصمك من الناس. بعضهم فسرها بأن الرسول تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، فنزلت الآية تعطي ضمان أمن للرسول صلى الله عليه وآله. هذا القيل والقال الموجود حول الآية الواقع لا يصمت أمام عشرات الأدلة والمصادر التي نصت على أن الآية الكريمة إنما نزلت خصوصا في تقرير ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. أما قضية أنه الآية الكريمة نزلت في أمر النبي بتبليغ الإسلام كلا، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ الإسلام، إذا بلغ الإسلام الآية الكريمة ما يمكن توجيهها بشكل صحيح. ليش؟ لأن الآية الكريمة في الفقرة الثانية قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب النتيجة شو تكون؟ نتيجة تكون الله عز وجل يقول له بلغ الرسالة، إذا ما تفعل ما بلغت الرسالة، يصير هالشكل يعني، إن لم تبلغ الرسالة فلم تبلغ الرسالة. شايف؟ من قبل تقول للواحد أدي الرسالة الفلانية، إذا ما أديت الرسالة يعني ما أديت الرسالة، ما أديت الرسالة يعني ما أديت الرسالة، هذا كلام وجيه. وإن لم تؤدي الرسالة يعني ما أديت الرسالة، هذا يصير من قبيله فسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا كلام غير وجيه. الآية الكريمة ما تتحدث عن أصل التبليغ بالدين، ذاك تكفلت بآيات أخرى مسلم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لكن هذه الآية تحدثت عن تبليغ خاص، عن مهمة معينة تحدثت، ما تحدثت عن التبليغ بكل شرائع الإسلام. تبليغ بكل شرائع الإسلام تكفلت به آيات أخرى كما قلت، أما هذه الآية نزلت للإعلان والتبليغ بقضية معينة بمهمة معينة بقرينة ما بينته لك قبل قليل. زين، هذه المهمة المعينة على ضوءها تقدر توجه تفسير الآية الكريمة. شو يصير معنى الآية؟ صير معنى الآية يا رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ هذه الرسالة الموحاة إليك، يعني المهمة الخاصة، وإن لم تبلغ هذه المهمة الخاصة فكأنك لم تبلغ الدين الذي بعثت به. يعني هذه المهمة نوع مهمة يتوقف على تبليغها ماذا؟ أصل الإسلام، شريعة الإسلام. فإن لم تفعل يعني إن لم تبلغ هذه المهمة الخاصة فما بلغت رسالته، أي رسالة؟ رسالة الإسلام. شايف؟ فالمقصود هنا متعلق الفعل، فإن لم تفعل متعلق الفعل المهمة الخاصة، متعلق الرسالة فما بلغت رسالته يعني ماذا؟ يعني كل الإسلام. شايف؟ أما إذا نقول لا، الآية نزلت لتأمر النبي بتبليغ كل الإسلام، قلت لك الآية ما تستقيم، معناها ما يستقيم، يصير وإن لم تبلغ كل الإسلام فما بلغت كل الإسلام، وهذا كلام سمج، حاشا كتاب الله عز وجل من الكلام السمج. إذا قطعا نحن ملزمون بمقتضى البلاغة القرآنية أن نفسر التبليغ هنا أو المهمة المطلوب تبليغها هي مهمة خاصة لا كل شرائع الإسلام. ويساعد على ذلك، انتبه للقرينة، الآية الكريمة لو كانت تتحدث عن كل شرائع الإسلام هذا يناسب المرحلة المكية. أما متى نزلت الآية الكريمة؟ لا، نزلت في حجة الوداع سنة 10، يعني بالضبط قبل 70 يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن بين الغدير وبين وفاة النبي صلى الله عليه وآله قرابة 70 يوم. أنا لعلي ذاكرها مرارا في بعض المحاضرات، أعبر هالشكل، أن بين الغدير والغدر 70 يوما، بين الغدير والغدر 70 يوما، لأن احسم من 18 ذي الحجة سنة 10 إلى 28 صفر، كم المجموع؟ قرابة 70 يوم. شايف؟ فالآية الكريمة تعتبر من أواخر آيات القرآن نزولا، حتى ادعى بعض المفسرين، بعض حفاظ وعلماء القرآن، أن الآية آخر القرآن نزولا، خصوص هذه الآية المباركة لا فقط سورة المائدة، وإنما هذه الآية بعضهم قال أنها آخر القرآن نزولا، بعضهم قال آخره اليوم أكملت لكم دينكم. النتيجة التبليغ بأصل الإسلام هذا يناسب بدايات البعثة، أواسط البعثة، لا أن يأتي في أواخر البعثة. النبي قريب ينتقل إلى الله يقول له بلغ، إذا ما بلغت بكل الإسلام يعني ما بلغت كل الإسلام، هذا ما يناسب. شايف جيدا؟ بعدين التفسير بأن الآية الكريمة أرادت تأمين النبي صلى الله عليه وآله من الناحية الأمنية، يعني والله يعصمك من الناس، كأنه الرسول صلى الله عليه وآله يعني يتحسب لمخاطر أمنية تحدث باعتبار واجه المشركين، والمشركون بكل قوتهم بكل عنفوانهم فلربما يشكلون معاملات ضده. نزلت الآية الكريمة تأمن الرسول، تعطي ضمان. هذا المعنى أيضا ما يناسب المرحلة المتأخرة، هذا يناسب بدايات البعثة، لأن هو الخطر الدائم متى كان يهدد الرسالة والرسول؟ في البداية. شايف جيدا؟ في بداية الأمر كان هنالك تهديدات. إذا القضية تتعلق بأصل تبليغ الإسلام، التأمين يعني إعطاء النبي حماية أمنية لتبليغ أصل الإسلام، كل الإسلام، هذا يناسب بداية البعثة. إذا هذا التأمين في الآية عن من يتحدث؟ وقطعا ضمان أمني للرسول، حماية مكفولة من قبل الله تبارك وتعالى. والله يعصمك من الناس، لابد الآية تتحدث عن مهمة خاصة ذات خطر خاص، هذا شيء ناسب. المهمة لابد يكون بها جانب أمني. أي مهمة بها جانب أمني؟ مهمة أن عليا ناصر المؤمنين، إذا فسرنا المولى بالناصر المعين، من كنت معينه فعلي معينه، هذه بها خطر أمني؟ هكذا نوع من الإعلان بها خطر أمني؟ إذا يعلن عنا الرسول يعني احتمال يلقى معارضة، يحتمل يلقى معارضة سياسية، ولا بخطر أمني نهائيا، وما يحتاج إلى كل الضمانات، والله يعصمك من الناس، هذه القضية ما تستدعي. فلا بد المهمة التي أريد الإعلان عنها مهمة إيش؟ مهمة ذات معارضة سياسية ويترتب عليها خطر أمني، فنزلت الآية الكريمة لتأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بحسب المحاسبات العقلائية. إذا أريد أن نفسر القرآن بما ينسجم مع العقل والمنطق وما ينسجم مع طبيعة الأحداث، لابد أنه الآية الكريمة نفسرها بهذا الشكل. بعدين الآية الكريمة بدأت بخطاب يا أيها الرسول. رسول صلى الله عليه وآله له مهمات ثلاثة بحسب الوظيفة التي يقوم بها، له ثلاثة أسامي، يعني يحمل ثلاث عناوين، ثلاث سمات بحسب الوظيفة. النبي عنده ثلاث وظائف أساسية، بحسب كل وظيفة يحمل سمة معينة، بما أنه يتلقى الوحي عن الله يحمل سمة نبي، نبي من الإنباء، بما أن الله ينبئه باعتبار وظيفة الإنباء والاستنباء من السماء وتلقي وحي الله جل وعلا يحمل سمة ماذا؟ نبي. وبما أنه يبلغ الرسالة للناس باعتباره سفيرا بين الله وبين خلقه يحمل سمة رسول. وبما أنه قائد للمسلمين يحمل صفة إمام، إمام بالمعنى الواسع، لا بمعنى وصي النبي، لا بمعنى قائد المسيرة، يعني كقوله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس في قصة إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. الملحوظ أن الآية الكريمة صدرت بسمة الرسالة، قالت يا أيها الرسول، ما قالت يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وذلك لسر واضح، أن الله عز وجل يريد أن يقول أن هنالك مهمة لا بد أن تقوم بتبليغها باعتبار ما بعد الخطاب، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا يناسب أن يخاطب بسمة الرسالة. طيب، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك ما هو المعني به، ما هو المقصود به؟ قبل الدخول في بيان المقصود لابد أن أبين يعني جريدة من المصادر أو جدول من المصادر، مصادر الجمهور، ويعني أحاول أن أركز يعني المصادر، كل جداول المصادر وجرائد المصادر التي أتلوها على مسامعكم في هذه السلسلة من البحوث مأخوذة من كتب جمهور المسلمين، وذلك من باب الإلزام، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وإلا كتب الإمامية ما عايزة يعني بالعشرات بالمئات، لكن لست في صدد الاستدلال بكتب الإمامية، لأن قضية الإمامة والولاية والغدير مسألة مفروغ عنها، تعتبر جوهر مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فنحن في غنى عن الاستدلال عما جاء في كتبنا، إنما المهم هو الاستدلال بما جاء في كتب جمهور المسلمين. في هذا المورد أولا لو ترجع إلى الطبري المفسر المؤرخ الكبير، نص على نزول الآية في ولاية علي عليه السلام يوم الغدير، وممن نص على ذلك المفسر الواحدي صاحب تفسير الواحدي أبو الحسن الواحدي، اثنين ممن نص على ذلك الثعلبي في تفسيره، ممن نص على ذلك السيوطي جلال الدين هذا رابعا، خامسا الحاكم الحسكاني، سادسا أبو الثناء الآلوسي صاحب روح المعاني، سابعا نص على ذلك أيضا محمد عبد المصري في تفسير المنار، وكذلك نص عليه العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ونص عليه أيضا أبو نعيم الأصبهاني، ونص عليه ابن أبي حاتم وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، ونص عليه ابن الصباغ المالكي، ونص عليه كذلك جملة من علماء الشام وعلماء مكة والمدينة، قرابة 30 مصدرا تلوت على مسامعكم جملة منها. فمن حيث المبدأ نزول الآية الكريمة في قصة ولاية علي عليه السلام يوم الغدير يعني مورد تسالم العديد من محققي المفسرين عند جمهور المسلمين، وإن ادعى ابن حزم خلاف ذلك، ابن حزم حاول بأن يبين أنه نزول الآية في هذا الموضوع لا دليل عليه، لكنه مع الأسف يتكلم حسب الظاهر يعني بدون بينة بدون حجة، وإلا في الأدلة التي شرطتها ذكرتها قبل قليل فيها مقنع لمن يريد أن يقنع. لكن ابن حزم كما يعبر عنه الآلوسي من علماء الجمهور يعبر عن ابن حزم بأن ضال مضل. ابن حزم هو كان مورد نقمة يعني حوزة جمهور المسلمين آنذاك، ممن نقم عليه ابن حجر. ابن حجر يقول ذهب معظم علماء الأمة إلى النقمة عليه، أنكروا عليه أمورا لأنه كان لسانه ولعا بالطعن في أئمة المسلمين، وهكذا الآلوسي وجماعة أنحوا على ابن حزم باللائمة. قول ابن حزم ما يحتج به. النتيجة الآية الكريمة من حيث المصادر مصادر الجمهور ذكرت أن هنالك ما يزيد على 30 مصدرا نصت على نزول هذه الآية الكريمة في قصة الغدير. فإذا فهمنا أن الآية الكريمة لما تقول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني بلغ بولاية علي عليه السلام، فرح نربط من الآن يعني الآية تقول للرسول قل من كنت مولاه فعلي مولاه، هاي النتيجة اللي يريد نوصل لها الآية الكريمة هكذا تريد أن تقول. طيب إذا فهمنا ذلك نريد نعرف أن الآية الكريمة ماذا أرادت من لفظ المولى في هذا المقام لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ماذا أرادت الآية، ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وآله بذلك. تسليط الضوء على جو الآية الكريمة وعلى جو حديث الغدير وحدث الغدير يدعونا إلى القطع والجزم بأن المقصود هنا بالولاء بالمولى يعني ولي الأمر يعني الخليفة يعني الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام بعد النبي. هذا المعنى في واقع الأمر يحتاج إلى أن نفصل بشيئا من التفصيل. أولا لاحظ الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تفرض أنه هذه المهمة التي أمرت بتبليغها وهي قضية من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه نوع مهمة يتوقف عليها تبليغ أصل الدين كما فسرنا قبل قليل، قلنا الآية تقول وإن لم تفعل يعني إن لم تؤدي هذه المهمة وإن لم تتحدث بحديث الغدير فما بلغت الإسلام كله. عجيب، يعني القضية مهمة إلى هذا الحد. نعم، القرآن الكريم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إن شاء الله تمر بنا هذه الآية الكريمة في فرصة ثانية بإذن الله تعالى، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما نزلت في قصة الغدير صريحة في أنه الدين الذي يرضاه الله عز وجل هو الدين الذي تم بعقد الولاية يوم الغدير، يعني أن الدين الذي يبرئ الذمة فيما بينك وبين الله هو الدين المشتمل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وطبيعة الحال الله عز وجل ما عنده دينان، دين ناقص ودين كامل، عنده دين واحد. هذا الدين الواحد إما أن تأتي به كملا يقبله الله منك، وإما أن يكون خلاف ذلك فلا. الآية الكريمة لما تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني تريد أن تقول بأن الولاية أمر يتوقف عليه ماذا؟ مصير الشريعة، مصير الإسلام، حياة الإسلام، حياة الرسالة. لماذا؟ سر في ذلك ما هو؟ لاحظ جيدا لفلسفة الموضوع، تحليل الموضوع. أولا الرسول صلى الله عليه وآله كان في صدد الرحيل إلى الله تبارك وتعالى. النبي لما تحدث حديث الغدير كان في صدد توديع الأمة، وكل من كان في مقام رسول الله في مثل مثابة رسول الله صلى الله عليه وآله لما يريد توديع الأمة لابد يهم أو يشغل ذهنه أمران أساسيان. الأمر الأول المرجعية العلمية بعد النبي صلى الله عليه وآله، والمرجعية القيادية بعد النبي، لأن النبي أهم وظيفتين عنده. هل وظيفتين؟ من جهة هو مرجع علمي للأمة وهو مرجع قيادي للأمة. المرجعية العلمية نقراها في قوله وما على الرسول إلا البلاغ، نقراها في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نقراها في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا نسميها مرجعية علمية، يعني علوم الشريعة، مفاهيم الشريعة، أحكام الشريعة، عقائد الشريعة، أنظمة الشريعة، من أين تؤخذ؟ الجهة المعنية من قبل الله تبارك وتعالى هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفراغ كان يملأ بوجود النبي. الوظيفة الثانية الأساسية لرسول الله نعبر عنها الوظيفة القيادية، يعني الرسول علاوة على كون مرجع علمي وفكري وديني للأمة هو مرجع قيادي وحاكم، كان يعني مضافا إلى نبوته هو حاكم المسلمين، وهذا بصريح قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وبقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أثبتت للرسول الحاكمية الولاية العامة على جميع المؤمنين. هاتان الوظيفتان الأساسيتان. رسول لما يكون في صدد توديع الأمة إيش يشغل ذهنه؟ قطعا يشغل ذهنه ملئ هالفراغين، لأنه لما يرحل عن الأمة راح يحصل فراغين، فراغ في الجانب العلمي، الأمة تحتاج إلى من ترجع إليه في أمورها الدينية في أمورها العلمية، وتحتاج إلى كذلك مرجع حاكم في شؤونها القيادية، يعني خليفة بتعبير آخر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هالفراغين أهم ما يشغل بال النبي صلى الله عليه وآله، أنه الواقع يعني يضع له ضمانات. ولهذا في حديث الغدير الرسول أول ما بدأ بأي شيء بدأ ببيان أنه دعي ليجيب، قال أما إني دعيت لأجيب، يعني أنا ماضي إلى الله سبحانه وتعالى، وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يظهر من سياق الحديث حديث الغدير أنه أول مرة يعلن فيه عن حديث الثقلين بشكل عام في يوم الغدير، وهذا خلاف لعله المتبادر لأذهان الناس، لعله كثير من الناس يصور أن يوم الغدير فقط يوم من كنت مولاه فعليهم مولاه. لا، الحقيقة الأعظم من هذا لقضية من كنت مولاه فعلي مولاه تعتبر فرع لذاك الموضوع. الموضوع الأهم هو قضية حديث الثقلين. أول إعلان عام عن حديث الثقلين كان في حديث الغدير، والشاهد على ذلك أنه الرسول لما قال إني مخلف فيكم الثقلين، يقول أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء يقول قام له الصحابة سألوه قالوا وما الثقلان يا رسول الله، فلما يشيلوا يظهر لأول مرة يعلن إعلان عام. لو النبي سابقا متحدث عن حديث الثقلين بشكل عام ما كان يشيلوا، فالقضية مسبوقين بها. ممكن الرسول صلى الله عليه وآله متحدث قبل الغدير عن الثقلين حديث خاص أو لمجاميع معينة ممكن، لكن إعلان عام على مدى 90,000 أو 100,000 أو يزيدون، أول مرة يعلن عن حديث الثقلين. فالنبي صلى الله عليه وآله أول شيء قام به أنه حدد للأمة المرجعية العلمية من بعده والمرجعية القيادية من بعده. وهذا في واقع الأمر هو الأساس الذي على أساسه تفرع قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. طيب الرسول عين المرجعية العلمية، المرجعية العلمية بيش تتجسد؟ تتجسد بأمرين محورين. المحور الأول القرآن الكريم وباعتباره دستور الإسلام، مخطط العلمي الكامل للشريعة الإسلامية. والثاني العترة الطاهرة، باعتبار أن العترة الطاهرة هي المبينة للكتاب وهي الحارسة لتطبيق الكتاب بشكل صحيح. فلهذا المناسب هو حديث عترتي، لفظ عترتي، وهذا المعنى اعترف به أيضا جماعة من المحققين مثل المحقق الألباني صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة من الكتاب المتأخرين من علماء الجمهور، يقول الصحيح هو حديث: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، حتى لو ورد سنتي. أبرز هل يكون ورد سنتي في مقام آخر، لكن هذا ما ينافي ورود عترتي، بل عترتي أولى. ليش؟ لأنه السنة الشريفة بالنتيجة تحتاج إلى مرجعية تشرح السنة وتشرف على تطبيق السنة، تفسر السنة بشكل صحيح، تنقل السنة بشكل أمين. ما هي الجهة المعنية التي نأخذ منها السنة؟ ما ممكن الرسول صلى الله عليه وآله يحيل الأمة على السنة ولكن بدون أن يحدد جهة معنية بالسنة. لابد من جهة معنية بالسنة. الآن الدولة لما مثلا أفرضوا ترسم دستور معين أو قانون مدني أو قانون جنائي، ما تكتفي بالقانون كنص مدون معلق بالفرض مثلا في مكتبة وزارة العدل، وإنما لابد من تحديد جهة معنية تكون هي المسؤولة عن تفسير القانون وشرح القانون، شرح الدستور. هذه مسألة مما تسالم عليها عقلاء العالم فضلا عن علماء القانون. إذن من حيث المبدأ الرسول ما يكفي أن يحدد للأمة المرجعية الدستورية المجردة عن المرجعية البشرية، بل لابد من مرجعية بشرية. النص وحده لا يكفي، لابد من مرجعية بشرية. ولهذا الله عز وجل لم يحتج علينا بالقرآن وحده، إنما احتج علينا بالقرآن محمولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم لوحده ما ممكن أن يتكفل بنعم قيادة المسلمين، أن يتكفل بإدارة شؤون المسلمين. لابد من جهة معنية مرجعية بشرية معصومة تكون إلى جانب القرآن، وتلك المرجعية البشرية المعصومة هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في المناظرة الرائعة لأحد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، هشام بن الحكم الشاب المفعم بالإيمان والمسلح بالدليل، يقولون ذات يوم وفد عليه رجل من أهل الشام قال: جئت أحاججك. وراجع الإمام الصادق عليه السلام أول شيء، قال: جئت أحاججك. قال: بماذا؟ قال: بقضية الإمامة. فأحاله الإمام على هشام. هشام باعتبار عنده براعة وتخصص وكان قوي الحجة في مناظرات الإمامة، الإمام أحاله عليه. قال له هشام: قل ما عندك. قال: ما الدليل على هذا الشخص الذي تسمونه أنه إمامكم وهو الإمام الصادق سلام الله عليه، وقبل ذلك ما الدليل على إمامة جده علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال له: أنا أسألك، لماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ لحظ لباقة هشام رضوان الله عليه. قال: لماذا بعث الله النبيين والمرسلين؟ قال: ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه، لحسم الاختلاف بصريح القرآن الكريم، ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه. نتيجة عجلة البشرية، ركب الإنسانية، ركب الحضارة. ما الدليل على إمامة جده علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال له: أنا أسألك، لماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ لحظ لباقة هشام رضوان الله عليه. قال: لماذا بعث الله النبيين والمرسلين؟ قال: ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه، لحسم الاختلاف بصريح القرآن الكريم، ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه. نتيجة عجلة البشرية، ركب الإنسانية، ركب الحضارة، يجب أن يمشي بشكل مستقر وعادل وأمين. لكي يمشي لابد من إدارة عادلة، لابد من قوة تحسم الخلاف وتضع النقاط على الحروف. قال: ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه. قال: بماذا حسم الله الخلاف في عهد نبينا صلى الله عليه وآله؟ قال حسم الله الخلاف بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وآله. قال طيب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة تحتاج إلى من يرفع الاختلاف فيما بينها أو لا؟ يعني الأجيال المتأخرة تختلف، البشر يختلفون، الأجيال المتأخرة عن الأجيال اللي عاصرت النبي. قال لا، البشر بشر، الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيامي. نفس الحاجة الاجتماعية اللي كانت ملحة في زمن الرسول أن يوجد من يرفع الاختلاف على مستوى الكتاب وعلى مستوى الرسول صلى الله عليه وآله، نفس الحاجة موجودة فيما بعد الرسول. قال طيب بما احتج الله علينا لرفع الاختلاف بعد رسول الله؟ قال احتج الله بالقرآن. قال للقرآن وحده؟ قال إيه، بل كتاب الله نعم المرجع نرجع إليه. قال إذا كان الكتاب وحده يحسم الاختلاف لماذا جئت من الشام إلى هنا تناظرنا وتحاججنا؟ نحن ذاك الآن ما مختلفين، هذا الرجل بهت، نحن الآن معك مختلفين. الآن كم عدد فرق المسلمين مثلا؟ يسأل هشام يقول له الاختلاف موجود أو لا؟ طبعا الاختلاف الفكري والعقائدي يتفرع عن اختلاف إداري واختلاف اجتماعي وإلى آخره. يعني أنظمة العالم وأنظمة مجتمع المسلمين تختلف على أساس اختلاف مبانيهم الفكرية والعقائدية، هذا مسلم. قال إذا كان القرآن وجود وحده يتكفل برفع الاختلاف لماذا جئت تحاججنا؟ قال في نظرك من يرفع الاختلاف بعد رسول الله؟ قال لا في نظري، وإنما حسب تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصريح القرآن. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر. لو كان الذكر وحده ما يحتاج إلى جهة معنية مسؤولة ما كان القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر. لابد من مرجعية بشرية إلى جانب مرجعية النص، لابد من مرجعية بشرية، والمرجعية البشرية يجب أن تكون مرجعية معصومة، لأنه إذا ما كانت المرجعية معصومة ما تستطيع حل الاختلاف. لا تدخل هي طرف، ما راح تدخل هي عاصم، والعاصم لابد أن يكون معصوما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمج العطر بالكتاب وقال ما إن تمسكتم بهما. هشام يقول له الدليل الثاني حديث الثقل، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما حتى يقال أنه على البدل. أتمسك بالعطر وحده كافي، أتمسك بالكتاب وحده كافي. القرآن ما فرض القضية، وحديث الثقلين ما فرض القضية على البدل، لا فرضها على مستوى الجمع. قال ما إن تمسكتم بهما، ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما، بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا. فيتبين من ذلك أن العاصمية إنما تكون بأي شيء، تكون بكلا المحورين، بالكتاب الشريف وبالعطرة الطاهرة. إذا من ذلك نفهم أن العطرة لابد أن تكون معصومة، لأن الحديث الشريف فرض العطرة عاصمة من الضلال، أليس كذلك؟ والعاصم لابد أن يكون معصوما، وإلا إذا كانت العطرة غير معصومة، اجمعت مرجعية معصومة وهي القرآن، ومرجعية غير معصومة وهي العترة، النتيجة التي تنتج من جمع المعصوم وغير المعصوم، النتيجة معصومة وغير معصومة، غير معصوم. هذه قضية ثابتة في علم المنطق وفي علم الرياضيات، أن إذا تجمع مقدمتين، مقدمة غلط ومقدمة صواب، النتيجة شو تكون؟ النتيجة غلط. وهذا بتعبير القانون المنطقي، يقولون النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، قانون علمي في علم المنطق والرياضيات، النتيجة تابعة لأخس المقدمتين. يعني إذا كان هناك خطأ النتيجة خطأ، النتيجة ما تتبع الصواب تتبع الخطأ. فلا بد أن تكون هذه المرجعية البشرية التي ضمها النبي صلى الله عليه وآله إلى الكتاب المبين، لا بد أن تكون هذه المرجعية مرجعية معصومة. هشام لما أقام الدليل على هذا الرجل الشامي أفحم وألقم، نعم ما ألقم ورأسا سلم، وجاء دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وقاله سيدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدك محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، اللهم صل على محمد وأشهد أن جدك عليا ولي الله وخليفة رسول الله، إلى أن وصل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام استدرك عليه استدراك لطيف، قال له أنت شهدت الشهادتين في البدء، ليش أنت لست مسلما؟ قال لا أنا مسلم. قال فإذا في هذا المقام التشهد بالشهادتين وإن كان هو أمر حسن، لكن أنت مسلم، أنت تقصد أنك راح تدخل من جديد يعني في الإسلام، هذا ما يحتاج، يعني أنت داخل في الإسلام أنت مسلم، يعني قبل أن تهتدي إلينا أنت مسلم، لكن الآن الشيء الجديد أنك اهتديت إلى ولايتنا، عصمت من الضلال. شايف جيدا؟ ولهذا واحد يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له سيدي الآية الكريم الحديث الشريف لما يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، يقصد جاهلية كفر يعني يموتون كفار لما يعرفون ولايتكم؟ طبعا الناصب يمنى كلام عليه، ذاك الذي يبغض أهل البيت، المبغض لأهل البيت باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين خارج عن رفقة الإسلام، ما نتكلم عنه، نتكلم عن إنسان مسلم لكنه ما داخل في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، في مدرسة ولاية أهل البيت عليهم السلام. هذا تقييم الفقه في نظر فقهاء الإمامية، ما هو تقييم؟ أنا مسلم، مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليه. تعال جيدة. فيسأل الإمام يقول له سيدي هنا مات ميتة جاهلية، جاهلية يعني ميتة كفر أو ميتة ضلال، يعني بمعنى أن غير مهتدي، مسلم غير مهتدي أو أن كافر؟ قال لا، يعني مسلم غير مهتدي، مسلم مسلم، شايف جيدة، مسلم مسلم ولكن مسلم غير مهتدي. وصريح الآية الكريمة التي أجمع عليها جملة من علماء التفسير، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وما اكتفى بذلك القرآن، الله تعالى يقول أنه يفعل هالأشياء الثلاثة كلها، آمن تاب وآمن وعمل صالحا، ومع ذلك بعد حالة منتظرة، الحالة المنتظرة ما هي؟ ثم اهتدى. يعني هالأشياء كلها يسويها ثلاثة، أنا بعد ما أضمن للمغفرة، شو كنت أضمن للمغفرة؟ عندما يهتدي. طيب يهتدي إلى من بعد؟ هل الهدى إلا التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ لا، الآية الكريمة بالعطف بثم، انتبه لي جيدا رجاء، بالعطف بثم تأكد أنه ما وراء ثم شيء آخر غير تاب وآمن وعمل صالحا. ليش؟ لأن العرب إذا عطفت بثم تريد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني هذا غير ذاك. أما إذا عطفت بالواو لا، قد تريد المغايرة وقد تريد البيان. مثل من تقول مثلا دخل القوم وزيد، دخل القوم وزيد، قوم يشمل زيد، فزيد داخل في القوم، فلما تقول وزيد هذا يسموه عطف بياني، يسموه يعني ما أضف الشيء جديد في قولك دخل القوم، يعني دخل زيد، فلما قلت وزيد هذا العطف يسموه عطف ايش؟ عطف بيان، يعني ما جئت بشيء جديد، شايف؟ واما حينما تقول دخل القوم ثم زيد، شتي تقول؟ تقول انه القوم المذكورين في البدء ما كان زيد معهم، فتكون اضفت بعد ثم شيئا جديدا. التفت للآية الكريمة، لا ما قالت واني لغفار لمن تاب وامن، كل العطف بالواو كان، وآمن وعمل صالحا واهتدى، حتى واحد يقول اهتدى بيان لما تقدم، اهتدى يعني آمن، تاب وآمن وعمل صالحا، لا، الكريمة تقول ثم اهتدى، يعني تقول أن هنالك مرحلة غير مرحلة تاب وآمن وعمل صالحا، وتلك المرحلة هي ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أطبق على تفسير الآية بأهل البيت عليهم السلام جملة من المفسرين، الوقت ضاق من هنا وعرج على الختام، وللبحث حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة. للأسف الشديد أن الأمة التي أودع عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذين الثقلين العظيمين للبحث تتم إن شاء الله غدا أبينها، هنالك نقاط حساسة ومهمة إن شاء الله تعالى تأتينها. لكن على العموم، أتدري أن الثقلين، تدري الثقل في لغة العرب ماذا يعني؟ الثقل أنفس ما يملكه الإنسان، أثمن ما عنده، أنفس ما عنده يقال ثقله، المتاع النفيس، العقيلة النفيسة، وفرض مثلا المرأة المكرمة، أنفس ما عند الرجل يعبر عنه بأنه ثقل. القرآن الكريم قطعا هو أنفس ما في الوجود، العترة الطاهرة بعد كتاب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله، أنفس ما في الوجود. فلهذا النبي اختار هالعبارة هذه النفيسة الرائعة، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، يعني أنا راح أترك فيكم أنفس ما عندي، أهم ما عندي، خلاصة ما عندي أنا أخلفه فيكم، وهو كتاب الله وعترة آل بيته. جواب يزيد ما هو؟ نسف الكل بكلمة واحدة، يزيد ابن معاوية. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول يعني بتكفيره استنادا إلى استشهاده بهذا البيت، هذا البيت لعبد الله بن الزبعرة. عبد الله بن الزبعرة من شعراء المشركين، كان يشمت بالمسلمين في واقعة أحد. المسلمون في واقعة أحد بالجولة الأولى خسروها كما تعلمون، فقتل من قتل منهم، فنظم أبيات يقول في هذه الأبيات: ليت أشياخي ببدر، يقول ليت اللي انقتلوا في بدر يرون كيف انتقمنا من المسلمين في أحد. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم. الحمزة بن عبد المطلب قتل في أحد. قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر، فاعتدل لست من خندف، خندف جدة قريش، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد. ما كان فعل لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول ابن الأثير وابن كثير وجميع المؤرخين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدر دماء 10 من الرجال لما دخل مكة. بتعبير علم القانون اليوم يعني حكم عليهم بالإعدام غيابيا. أكثر من ذلك، أباح لكل مسلم مسلح أن يقتلهم، يعني ما لازم يقتلون عن طريق السلطة القانونية، سلطة الدولة، لا، أي مسلم يغفر بهم وهو شاكب السلاح له صلاحية أن ماذا؟ أن يقتلهم. عبارة المؤرخين: أمر رسول الله بهدر دماء 10 من الرجال وجماعة من النساء، من جملة الرجال هذا الشاعر عبد الله بن زبارة. انتبه جيدا، يزيد ابن معاوية يتولى سدة الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم العالم الإسلامي بالحديد والنار باسم الرسول، باسم الخلافة عن الرسول والرسالة، ثم يهتك حرمة الرسالة ببيت واحد نسف حرمة وقدسية الثقلين. الآن عرفت بماذا نسف يزيد حرمة الثقلين النفيسين؟ بكلمة لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا يعني هتك لحرمة الكتاب من جهة، ولحرمة العترة الطاهرة من جهة أخرى. لهذا فصدت له عقيلة أهل البيت، عقيلة أمير المؤمنين، قارعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليها زينب العقيلة عليها السلام. وقرأت قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم لاحظ أن زينب عليه السلام نصت على نقاط حساسة في خطبتها، وللأسف أن الوقت ضيق أنتقي بعض مقاطع الخطبة. تقول عليها السلام: يزيد أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الغسرى، أن بنا على الله هوانا وأن ذلك لكرامتك عنده وشأنك لديه، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. والله هذه العبارة عبارة جارحة، هذه باعتراف زينب بأبي وأمي تعبر عن الحالة، تقول قد هتكت ستورهن. هذه بعد مو رواية راوي يروي لك حتى تشك بالرواية، هذا كلام نفس زينب، نفس صاحبة المصيبة، نفس الثكلى بأبي وأمي، تقول قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. إلى أن قالت يزيد: ولئن جرت علي الدوار مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستكبر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، أنا مو عادي تقف بديوان ولا كلمت حسين عدوان ولا تخدرت مثل النسوان يا اخي حيف الدهر يا حسين خوان. الى ان قالت يزيد كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله صدقت يا ابنة علي فوالله لا تمحو ذكرنا. وهذا المجلس شاهد من الشواهد على صدق قول زينب والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا. وهل رأيك الا بند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. انا وين نوال الدواوي شو اسوي شو اسوي هل عني بعيدين انا مخدرت عباس وحسين شبيد غدر بي البين. قالوا ان هندا زوجة يزيد كانت تسمع خطاب زينب عليه السلام بس ما تدري انها زينب بنت علي عليه السلام وظهر لها صحبة مع زينب في المدينة بس ما كانت تتوقع ان الدهر يجيب زينب الى مجلس يزيد بن معاوية. بنفس الوقت تشعر الصوت مو غريب على مسامعها ارسلت جاريتها قالت اسألي من الخاطبة. رجعت تقول سيدتي يقولون زينب. قالت ويلك زينب في النساء كثير اسألي عن حسبها نسبها. ذهبت الجارية رجعت تقول سيدتي يقولون انها زينب ابنة علي امير المؤمنين. فعندها قالت ويحك فضل الله فاكي اجاد بلاكي وما الذي اتى بزينب الى مجلس يزيد. قامت الان دخلت على مولاتنا زينب وتعارفتا فانا زينب انا زينب اللي يحشون عني عني انا سلت المصايب ما سلني يا نزلا على عيوني وعمني اخاي بعد كلامنا فرج عنا يا الله وبحوائجنا شافي مرضانا. اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين امنا في اوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم. اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين الكرام من آل الكاظم المحترمين والسادة المؤسسين لهذه الحسينية المباركة بأحسن القبول ومن المستمعين الكرام وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.